بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الجماعة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الأعمى الذي هو شاسع الدار بينه وبين المسجد ليس له قائد لائمه، فلما قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم، قال فأجب. والله تعالى أوجب صلاة الجماعة في الحرب لقتال الأعداء، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتها، وهم يقاتلون العدو يأخذون أسلحتهم ويقولون الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على وجوبها. لو قال الجماعة غير واجبة ما صلىها النبي في الحرب بالشدة قتال الأعداء والعدو أمامه، فكيف يجد الإنسان نفسه رخصة أنه ويصلي يترك صلاة الجماعة وهو يعلم الأدلة وصحيح سميع بصير ليس له بعلة؟ وفي الحديث ما سمع نداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا بالعذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. والله تعالى واركعوا مع الراكعين. فينبغي للمدرسين والإداريين وغيرهم أن يحثوا الشباب أن يحافظوا على صلاة الجماعة وأن لا يتسهلوا فيها.